بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 53 بعد 700 ومع الصفحة 69 بعد 1000 والعنوان يأجوج ومأجوج. جاء العنوان في سياق الحديث عن علامات الساعة الكبرى، ومن جملة هذه العلامات يأجوج ومأجوج. كيف نستقبل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بيأجوج ومأجوج؟ بداية، الأخبار الغيبية لا اطلاع لنا عليها إلا عبر النص، النص الموثوق والمعصوم. إذا جاء في كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الأمر الثاني، ما لا اطلاع لنا عليه مباشرة عبر الحواس لا يعني أنه ليس بموجود، وقد بين الله عز وجل في دقيقة من دقائق كتابه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. العلماء وقفوا وقفة طويلة ورائعة وعميقة وشاملة أمام قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ترى هل نفى العلم عن بني آدم؟ لم ينفه، ولكن بين أنه يكشف الله عز وجل لبني آدم من العلم ما شاء، فلا إحاطة لهم بأي علم يتعلق بالكون. نحن نتكلم عن الكون الآن، إلا إذا كشفه الله عز وجل له. من الأدلة البارزة في هذا الإطار والتعليلات التي جاء بها العلماء، قالوا: لو أن كل ما في هذا الكون كان مكشوفا، مع ذلك أنه لم يبقى هناك متسع للإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب أول صفة من صفات المتقين، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الأمر الثاني، هذا الكون مذخور بالخبايا، وما أظن أن أحدا فيه مسكة من عقل يمكن أن ينكر ذلك. حتى البدن لم نحط به خبرا إلا بعد كثير من الاطلاعات والتحليلات والدراسات، وما أظن أن قد وقفنا على كل ما في هذا البدن، خاصة فيما يتعلق بالرأس. الرأس الذي فيه الحواس، والذي فيه القشرة الرمادية، فيه الدماغ، والدماغ فيه مراكز الحواس. الصلة بين الحواس وبين الدماغ صلة ظاهرة لنا من حيث الظاهر، ولكنها بالحقيقة محيرة. ومن هنا، إذا كان تكوين الدم احتاج من بني آدم دراسات وتحاليل بعد تحاليل ودراسات بعد دراسات حتى يكتشفوا ما في الدم من معطيات، الجينات إلى عهد قريب كانت معمة، كانت من الألغاز، بل لم نكن ندري أن ثمة جينات. وقد قال العلماء: لو أن داروين كان على خبر بعالم الجينات لما شط هذا الشطط في بيان أن أصل الإنسان يعود إلى حيوان، إلى آخر ما هنالك من عطاءات الكون. الأشعة ليست نمطا واحدا، توظفوا هل وظفت مباشرة أم أن ثمة دراسات قد أوصلتنا إلى؟ لماذا لم يكشف الله عز وجل لنا خبايا هذا الكون؟ قال: فيما يتعلق بعلم الآخرة مهما بحثنا لن نصل إلى علم الآخرة، ولذلك كفانا الله عز وجل هذه المهمة، ذلك أن لن نصل إلى أن ثمة آخرة إلا من باب التجويز فقط، يعني من باب التجويز العقلي يمكن، خاصة إذا قلنا أنه نحن في وجود والآخرة وجود، وإن كان يختلف الوجود عن الوجود اختلافا جوهريا، ومع ذلك كفانا الله عز وجل أمر الآخرة. وحدثنا عن بعض مظاهر الآخرة ومواطنها. أما فيما يتعلق بالكون فقد ترك، وهذا ما قرر العلماء، لنشاط الإنسان الفكري السلوكي البحثي العلمي، ولا تستطيع أن تستفيد مما سخر الله عز وجل لنا. وقد بين الله عز وجل أن كل ما في الوجود مسخر لك. يفهم من هذا أن ما لم نستطع أن نستفيد منه أو لم ندري كيف نستفيد منه هو مسخر لنا، يعني للفائدة. يعني نحن إلى الآن في عماء إزاء بعض الظواهر الكونية التي ما عرفنا كيف نستفيد منها. هذا الكلام نقوله من أجل أن نبين أن الأخبار هي التي تخبرنا عن مخبآت غيبية، هذه لا تكتشف عبر المجاهر وإنما تكتشف عبر النصوص. ومن هنا لما جاءت النصوص تخبر بأن هذا الوجود فيه خارطة، وقد دل عليه الصلاة والسلام على كثير من منعرجات ومنعطفات هذه الخارطة، وقد صدق صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر عنه. هنا حيث أقول صدق صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر عنه، ذلك أن الأخبار التي أخبر بها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم منها ما تتعلق بالحاضر الذي كان فيه في عصره، وقد تبين للصحابة صدق النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما يتعلق بعصر التابعين، منها ما يتعلق بعصر تابعي التابعين، بل إلى يومنا هذا، حيث حدثنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على كثير من المنعرجات والمنعطفات، ويمكن أن نزجها هنا في الساحة. يقتل القتل ولا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل، تهديم عام شامل، وحشية وحشية. أنا أرفع اعتذارات عبر النت وعبر كل وسائل الاتصال والفيس، إذا كانت حيوانات أو لحوش تطلع عليه أنا أعتذر من الوحوش لأنهم أكثر من وحوش حقيقة. هذا الذي يلقي من علو بالمدمر، وخاصة ما يسمى بعنقودي، وما عنقودي والله ما ينبغي أن يسمى بالعنقودي، لأنه كل مثل العناقيد، هذه العناقيد من كرم بوستاني، عناقيد لها معنى آخر، لكن هؤلاء وحوش. أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذا، نعم يكثر الهرج. قيل ومن الهرج يا رسول الله؟ قال كثرة القتل حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. وقد ذكر العلماء عند هذا قد عرفنا أناسا قد قتلوا أباءهم. إذا نحن أمام، قال صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي، مع ذلك أنه سيكون أمر بعد الخلافة، و المسار قد حدده عليه الصلاة والسلام. هذا أذكره من أجل أن أقول كان صادقا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، سواء فيما بلغ عن ربه عبر الأحاديث أو فيما بلغ عن ربه عبر الآيات التي تلقاها من الله تبارك وتعالى، لما قال هنا خلافة راشدة، ولما قال بعد ذلك ملك عضوض يعني يؤذي الناس، ثم قال بعد ذلك ملك جبري يعني ما يسمى باستبداد الآن والطغيان وما أدرك، ثم تعود خلافة راشدة على منهاج النبوة، ويقول الخلافة بعد 30 سنة بالضبط، 30 سنة. العلماء تناولوا فترة خلافة الصديق، فترة حكم عمر عثمان علي، وجدوا الفترات بالجمع 29 سنة و6 أشهر. أحيانا نقف أمام مثل هذا نقول لعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر الكسرة، ما قال 29.5، قال لا، عندك الحسن، الحسن تابع للخلافة الراشدة وبقي 6 أشهر حتى تنازل لمعاوية رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. إذن فيما يتعلق بيأجوج ومأجوج، أقوال وتنبؤات وتفاسير، منهم من قال ومنهم من قال. أنا ما أريد أن أستعجل الآن لأننا سنتناوله إن شاء الله بلون من ألوان التفصيل والتدقيق والتحليل. هؤلاء كان يكفيهم أن يروا الخبر ويقيموه على ما جاءت به ألفاظه دون تحريف دون تأويل. وذكرت ويمكن أن أذكر وهذا مهم جدا، الألفاظ سواء في القرآن أو في سنة تحمل على الحقيقة ما لم تمتنع الحقيقة. إذا امتنعت الحقيقة معنى ذلك أن خرجنا من الحقيقة إلى المجاز. إني أراني أعصر خمرا، الخمر هنا مجاز لأن الخمر لا يعصر هو معصور هو عصير. إني أراني أعصر خمرا، يجعلون أصابعهم في آذانهم، الأصبع ما بتدخل، هذا أيضا مجاز. تحرير الرقبة يعني يأتي إلى الرقبة بيفصلها عن الرأس ثم يعتقها، مو صحيح. إذا رقبة عن إنسان هذا مجاز أيضا مجاز. إذا نحن أمام الأصل أن تنزل النصوص سواء في القرآن أو السنة على الحقيقة، لكن إن كان هناك ظاهر اللفظ لا يساعد على إقامته على الحقيقة بناء على نصوص أخرى، يعني ليست المسألة تابعة للهوى، والله أنا أريد أن أحمل هذا على المجاز، قل لا، إذا لم يكن هناك متطلب يتطلبه الظاهر يدفعك إلى أن تحمله على المجاز، ما تحمله على المجاز، احمله على الحقيقة، خاصة إذا سلطنا النصوص المحكمة على النصوص المتشابهة. فإذا ما تعارض المتشابه مع المحكم نرجع للأم، الأم إنما هو المحكم. هذا لعله مما يفيد بإذن الله تبارك وتعالى. ثم اختبرنا أيضا بالإيمان بهذه الظواهر سواء وسواء وسواء. أخبرنا الله عز وجل أين هؤلاء، ابحثوا. بعضهم يقولون إن الأرض قد مسحت بالشبر، ما في مانع، ما عندنا مشكلة، يعني ما نريد أن نناطح في مثل هذا الادعاء أو هذه الدعوة أو هذه الحقيقة، ما عندنا مشكلة. لكن أخبر الله أن هناك يأجوج ومأجوج وبالقرآن الكريم. ولعلي قبل أن أدخل مباشرة إلى ما تناوله الكتاب من تفصيلا في قضية يأجوج ومأجوج، استرجعت سورة الكهف من ساعة فوجدت أن فيها أصحاب الكهف ما الظاهرة اللافتة في أصحاب الكهف في الفتية أنهم أنامهم الله 300 سنة. نحن إذا نام سنتين إذا نام يومين 3 أيام نقول هذا راح انتهى، 300 سنة ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9. إذا هذه ظاهرة، أهي كالظواهر؟ ليست كالظواهر. إذا جاءت سورة الكهف وفيها ظاهرة لكنها يعني قريبة، إنه أنامهم الله عز وجل وكان بدنهم يقلب ذات اليمين وذات الشمال لئلا تأكلهم الأرض بناء على تفاسير العلماء رحمهم الله. ثم إذا تقدمنا خطوة في قضية سورة الكهف وجدنا الخضر رجل الصالح له تصرفات، تصرفاته بناء على خبر عنده، بناء على معرفة عنده، بناء على وحي يوحي له عز وجل إليه. ولما تعارض ما عليه موسى عليه السلام مع ما عليه الخضر ما طالت الصحبة، المرة الثالثة قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك، هي وحدة ثانية، كأنما هذه أخف في النفس من أنه 300 سنة وهناك تصرفات. خرق السفينة، وعلل خرق السفينة كانت بحكمة واضحة تماما، قتل الغلام، نحن لا يجوز لنا أن نقتل غلاما بناء على أننا نظن أنه سيكون هذا فرعوني بيكون، لكن لما قال وما فعلت عن أمري ذلك أنه أمر من الله عز وجل الذي أحاط بكل شيء علما. أما الثالثة فيأجوج ومأجوج في سورة الكهف، الثالثة يأجوج ومأجوج. ولذلك أنت لو تتبعت القرآن فيما طرحه من حقائق وجدت مثلا في سورة السيدة مريم بدأ الله عز وجل قصة مريم التي بها خروج عن السنة الكونية التي أراد الله عز وجل أن تسري في الوجود، وهي زوج وزوجة ولد، قال هنا زوجة فقط يعني امرأة فقط، ارجع الآن، زكريا قدمت قصته مع زوجه العاقر وإنجاب يحيى عليه الصلاة والسلام على ذكر سيد مريم، كأنما قال أنا سأقرب لك هذا المعنى. ما رأيك بزوج وزوجي قد بلغا من الكبر عتيا والزوج عاقر وشاء الله عز وجل أن تحمل قريبة؟ ذلك أن حتى الطب الآن ربما تغلب على بعض أنواع العقم، بعض أنواع العقم، ذلك أن العقم إما أن يكون راسخا في الوجود وهذا يحتاج من الطبيب أن يحقن بحيوانات منوية، وقل مثل هذا، طبعا ما أريد أن نفصل أكثر من هذا. لكن فيما يتعلق بسيدة مريم لما تمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قد أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، هذه السنة، ولم أكو بغية، أنا لست فاجرة من الفاجرات. إذن هذا التقريب يروض الله عز وجل العقول من أجل أن تحتمل اللقم الأكبر من عالم الأسرار والمكنونات على اللقم الأصغر، يسهل لك البلع بالبداية بلقمة صغيرة ثم تأتي اللقمة الكبيرة. نحن أبعدنا، والأصل أن نقول كثير من الأسرار قد اكتشفها العلماء. لاحظ ماذا قالوا، اكتشفها، يعني هي كانت مستورة، لم يقولوا ما في أحد ولو أهبل بيقولوا والله خلق العلماء الجينات مثلا، لكن عرفوا الشفرة هذه بترتيب معين، الجداول التي أقاموها وجداول هائلة جدا أقاموها بنا على دراسات، وربما وجدنا أنفسنا أمام كل هذه الدراسات إنما هي دراسات تحوم حول هذه الحقيقة، وهناك أسرار. ولولا أن العلماء العاقلون حقيقة، العلماء العقلاء الأكياس، لولا أنهم يدرون أنهم لم يكتشفوا من الكون إلا كأس من بحره لما اشتغلوا ليلا ونهارا للبحث. لماذا أبحث أنا إذا كل شيء كان من وضوحي بمكان؟ نرجع الآن إلى يأجوج ومأجوج. كل واحد من هذين لفظين يأجوج ومأجوج اسم لقبيلة من الناس، يأجوج قبيلة ومأجوج قبيلة، هذه واحد. لما قل من الناس معناه هم يرجعون إلى آدم عليه الصلاة والسلام، يعني ليسوا من جنس الجن ولا من مخلوقات قد زج بها من حيث أوصافها في الساحة كما زج ويزج بأوصاف للمهدي الذي نحن أهل السنة والجماعة نؤمن به، ولكن على المعنى الصحيح الصائب لا على معنى مئة خرافة وخرافة وإلصاق وإلصاق. هنا أيضا زج في قضية يأجوج ومأجوج، سنعرض لهذا ما يقال في خلقتهم وصفاتهم مما يخيل أو يخيل إلى سامعه أنهم ليسوا من طبيعة البشر. يعني فيما أذكر ممكن يكون قد أتى بهذا، قال إنه آذانهم كاللحاف أو لسادة يتوسدون الآذان، والله أنت عن توسد آذانك حقيقة، أذنك التي هي طويلة، أذنك لا، الأذن طويلة ما في مانع، في آذان طويلة على فكرة. المهم قال أنهم ليسوا من طبيعة البشر ولا على خلقة الناس كذب لا أصل له، ما عندنا استعداد نشطح حقا. لذلك المغيب كي نؤمن به ونلزم بالإيمان به ينبغي أن يأتي به نص قطعي قطعي ثابت. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره، طبعا لما قال بتفسيره مع ذلك أن هناك ذكر ليأجوج ومأجوج في أكثر من موطن في القرآن الكريم، قال هم من سلالة آدم عليه الصلاة والسلام، هي واحدة. ثبت ذلك بالصحيحين في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، نزلت على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، أين كان؟ كان في مسير له، فرفع بها صوته حتى ثاب إليه أصحابه، يعني تلاها رافعا صوته، فاجتمع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ثم قال: أتدرون أي يوم هذا؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها. طبعا أي أتدرون أي يوم هذا؟ يوم يقول الله عز وجل لآدم: يا آدم قم فابعث بعث النار من كل 1999، فكبر ذلك على المسلمين. لأنه إذا قلنا نحن، وهذه تحصل، شركة من الشركات، هذا من باب التقريب فقط، أعلنت عن حاجة لموظفين، والراتب تقريبا يتراوح بين 100,000 دولار و 150,000 دولار، والناس يبيتون على باب الشركة، قدموا الأوراق والسير الذاتية، وبحثوا عن الواسطات التي يمكن أن تبلغهم الذي يقرر التوظيف. ثم لما تجمع على مد البصر أناس ينتظرون وظيفة، قيل لهم: نحن ما نحتاج إلا 2 فقط، ألا يسقط في أيدي أولئك الذين ينتظرون؟ كل واحد يقول: ما ممكن أكون أنا. واضح؟ حينما يقول من كل 1999، معناته من الناجي له؟ ما الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان كي ينجو؟ الصحابة أخذوا هذا على محمل التصديق، على ما هي عليه، ولا قالوا مجاز ولا غير مجاز، ولذلك كبر ذلك على المسلمين، يعني غم عليهم، ضاقت صدورهم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة: سددوا وقاربوا وأبشروا، فوالذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير، أو كالرقمة في ذراع الدابة، وإن معكم لخليقتين ما كانتا في شيء قط إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج، ومن هلك من كفرة الجن والإنس. التسديد ما هو؟ طلب القصد والصواب وترك الغلو والإفراط. إذن الحديث يدل على أن يأجوج ومأجوج بني آدم. وما يذكر في الأثر عن وهب بن منبه في أشكالهم، نلاحظ من أين جاءت الأشكال التي قد أنكرها العلماء وقالوا هي كذب وافتراء وشطح وتخيل، ظني أن الذي اختلق هذه الصفات يصلح لأن يؤلف فيلما من جملة الأفلام التي فيها مثل هذه التصورات والخيالات. بينجح ترى شباك التذاكر، ظني أنه ما يهدأ لا ليل ولا نهار. لاحظ الصورة الآن، لاحظ الصورة. قال وهب بن منبه، طبعا وهب بن منبه يحطب يأتي يذكر، أنت ينبغي أن تمحص الآن. قال في أشكالهم وصفاتهم وآذانهم وطولهم وقصر بعضهم ففيه غرابة ونكارة، من المنكرات هذه. وقد اتفقت كلمة القرآن الكريم 1، والحديث الشريف 2، على ماذا اتفقتا؟ على كثرتهم 1، إذن هم كثرة، وشدة إفسادهم 2. هو صريح الحديث من أن صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله، وهذا تفسير النصوص القرآنية، وهم من كل حدب ينسلون، قال: يبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول: لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عليه السلام وأصحابه إلى الله تعالى، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض، يكون في الجبل متحرزين، فلا يجدون فيها موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله تعالى، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، يعني كالمرآة كالزجاج صافية. طبعا مرت كلمات لا بد من أن يعرج عليه ولو بصورة سريعة، لكن قبل ذلك ألا ترى معي بأنه قد اجتمعت علامتان من علامات الساعة الكبرى، المسيح عليه الصلاة والسلام ويأجوج ومأجوج، أيهما قبل؟ عيسى عليه السلام قبل، يسبق نزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء الثانية إلى الأرض، يسبق إتيان يأجوج ومأجوج وانتشارهم في مشارق الأرض ومغاربها. وقد ذكرت أنا فيما أذكر في المجلس السابق أو الذي قبله، قلت أنا أعجب حقيقة ممن يعقد قلبه شعرا ويغفل عن الناقة كلها من أول إلى آخرها. هذا لغز، لغز. يأتي إلى قول الله عز وجل: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، وقلنا ما قاله العلماء في متوفيك ورافعك، متوفيك معك خلص، هذه كلها خرافات. تأتي أحاديث كثيرة جدا ويأتي أقوال المفسرون، هو يأبى إلا، طيب ما عندنا مشكلة، ابقى على إنكارك ورجرجتك وشكك وريبك، ما في مشكلة، لأنه مثل هذه الأمور إذا صفى الفهم، صفى الفهم ولم يلتاث، التياث الفهم من الحشملة، الحشملة كلمة مو عامية هي ترى صحيحة، المحشمل هو الذي يجلس على المائدة فيخلط الأضداد من الأطعمة، ثم بعد نصف ساعة يولول من صراع المعدة مع الأمعاء في بطنه، يا ابن الحلال لا تحشمل، الله يرضى عليك يا أخي، خذ الصافي، فقد الصافي، ما الصافي الآن؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الصحيح، أقول صحيح، هو بيشكك فيها بشأن فهمه، فهمه أنه يميته الله عز وجل، قلنا ما معناها نحن، لكن حيث طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أفهم منك في معنى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، ما قال مميتك على فكرة، قال متوفيك إلى آخر، أنت أفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو يقول ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا، وذكر أنه يحضر في الصلاة وأنه الإمام يقدمه فيأبى، يقول أنتم أئمة بعضكم بعضا، وهذا إكراما لهذه الأمة. على كل نرجع لأنه أطلت في هذا النغف، ما معنى النغف في الرقاب، وفرسة، فرسة يعني متلفين، إشارة إلى أن الله يهلكهم في أدنى ساعة بأهون شيء. النغف بثور تقع في الرقبة، معنى ذلك أنهم لا يحتاجون إلا إلى قرار إلهي يسلط به عليهم النغف فإذا بهم يقتلون، فيفرسهم فرس السبع فريسته بعد أن طارت نعارة البغي في رؤوسهم. طبعا من جملة الأخبار أنهم حيث يهيمنون على الأرض يقولون قد أخضعنا أهل الأرض فينبغي أن نخضع أهل السماء، ويصوبون أسلحتهم نحو السماء ويطلقون، يعني يريدون أن يحاربوا أهل السماء بعدما حاربوا أهل الأرض. إذا يكون العبارة نعرة البغي في رؤوسهم، ما الزلقة؟ المرآة بصفائها ونظافتها. نأتي الآن لحديث من حديث صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تفتح يأجوج ومأجوج، معنى ذلك أنه مغلق عليهم، سواء قلت إغلاق حسي أو معنوي، لكن عندنا سد يأجوج ومأجوج، السد الذي ذو القرنين أقامه هذا الردم هذا مذكور في القرآن الكريم. ثم فيه رصاص مذاب وحديد وزبر الحديد، مع ذلك حسي أنا مع اللفظ الآن. قل لي أين هو؟ قل لك أنا لست حقيقة، أنا أصدق القرآن، بل ينبغي أن، وإن كان صعب شوي، هي لقمة يعني بحاجة بالعوم شوي كبير. قال لو أني أطلعت على الأرض كلها، من باب لو أني ولم يبقى إلا شبر، وقال الله أنه هناك يأجوج مأجوج، أنا أصدق الله عز وجل بالنسبة لعيني، العيني ما رأت، أنا أصدق الله عز وجل. هذا هو هذا التصديق، إن كان قال فقد صدق. هذا معنى الإيمان. أنت مؤمن بالله أم لا؟ راجع الإيمان. إذا آمنت بالله تؤمن بإخبار الله عز وجل. أنت مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي أن تؤمن بأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا إذا تلجلت النفس وهاجت وماجت، كيف أنا رأيت الأرض كلها وما في عليها أحد ومصدق؟ والله مصدق. لكن لو افترضنا أنه تلجلج أمام الضغط الحس، هذا حس حقيقة، ما لي إلا أن أقول هؤلاء لهم وجود، أخبرنا الله عز وجل عنه، وما يضرون على الإطلاق أن أرى وجودهم، لأنه صار الإيمان بوجودهم، الإيمان بظهورهم، إيمان يتعلق بالأخبار والأخبار. يقول وهم من كل، يقول فيخرجون على الناس كما قال تعالى وهم من كل حدب ينسلون، فيغشون الناس. لاحظ الغلب الآن، يغشون الناس. وينحاز المسلمون منهم إلى مدائنهم وحصورهم، ويضمون إليهم مواشيهم، ويشربون مياه الأرض، حتى بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسا. حتى، وطبعا حتى أقرب فقط، لأنه أحيانا ضغط الحس ينفر، نقول ضغط الحس أنا، حتى لا نسمح للحس بأن يرفض، بأن يقفز عن، بأن يرغب عن مثل هذه الأخبار ومضامينها. الجراد لو سلط حيث يخرج من عيون الأرض بيأكل الأخضر واليابس، تكون الأرض خضراء، بعد ساعتين ثلاثة انتهى الأمر، يرعاها رعيا. ظني أن أعدادهم بكثرة الجراد، قل ظني، بل الكثرة قد اتفق عليها كتاب الله عز وجل، لأنه من كل حدب، يعني من كل مكان، يعني يخرجون مثل النمل، مثل النحل، المهم مو مثل النحل، لا ما فجروا، المهم فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسا، حتى أن من بعدهم لا يمر بذلك النهر فيقول قد كان هنا مرة ما، هم نفس أفواج. وقد أفصح، لاحظ أفصح القرآن الكريم عن هذا أيضا، فقال تعالى حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. مرة من مرات عم بتكلم مع واحد، قلت لك يا أخي اللغة دليل النضج، اللغة دليل النضج، لأن اللغة فكر، اللغة ليست لسان فقط، فبمقدار ما يتمكن القوم من اللغة من معانيها من حقائقها يكون عندهم آفاق عالية جدا. لاحظ ماذا قال الله عز وجل عن هؤلاء وما دلالته، لا يكادون يفقهون قولا، معناتها جهلة. ولما كانوا جهلة استعانوا بغيرهم من أجل أن يمنع عنهم عدوان يأجوج ومأجوج، لكن أحمد الله أنهم لم يستعينوا على مستعمر، جاءهم من أجل أن يحط الرحال في بلادهم ليستنبط خيرات هذه البلاد. وإنما لاحظ ماذا فعل ذو القرنين، حيث إنه وظفهم لفعل ما طلبوا أن يفعله، ثم بعد ذلك قال هذا رحمة من ربي. يقول هنا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره، قال السدي في قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، هذا بعد ما انتهى من بناء السدي، ذلك حين يخرجون على الناس، وهذا كله قبل يوم القيامة. قبل يوم القيامة وبعد الدجال، مع ذلك أنه صار المسيح السلام الدجال يأجوج ومأجوج. بعد أن يقتل المسيح السلام الدجال يخرج يأجوج ومأجوج كما سيأتي بيانه عند قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، دليل على أن علامة من علامات الساعة. وعند هذه الآية قال: وهذه صفتهم في حال خروجهم من كل حدب ينسلون، كأن السامع مشاهد لذلك. ولا ينبئك مثل خبير، بقي سطر واحد فقط. رأى ابن عباس صبيانا ينزو بعضهم على بعض يلعبون. انت لما كنا صغار كنا نركع 4 5 6 وراء بعضهم، يأتي واحد يقفز على الظهور. وجد ابن عباس صبيان ينزو بعضهم على بعض. طبعا ذهن ابن عباس ممتلئ بالحقائق، وهذه نقطة لعلها مهمة جدا لمن أمكنه الله عز وجل من قراءة الكون قراءة صحيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على جد ميت أسك قال: من يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، هذا ما يساوي شيئا، لو أنه كان يساوي لما رماه أهله على المزبلة. الآن وسيلة إيضاح عندنا في التربية والتعليم، وسائل إيضاح ألصق بالمعلومة ترسيخا لها بالذهن. قال: والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. درس على مستوى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عينه معصومة تحسن قراءة الكون. قراءة الكون هي قراءة كون، قراءة كونية هذه. والذي يقرأ أو دون أن يقرأ، الذي يقع بصره على كون ولا يفهم، هذا معه منقول مفتوح عينه هكذا هكذا ولا فهم شيء هو على الإطلاق. كثيرون معهم منقول، ما شرط الوجه والسحنة هذه، لأنه لا يدري أن يقرأ الكون. قراءة الكون بناء على أن الكون عبارة عن كلمات إلهية، كون فيكون. الكلمات هذه ليست عبثا، يتنزه الله عز وجل عن العبث. نحن نريد أن نسمع من ابن عباس، خرجنا عن الإطار. قال: رأى صبيان ينزو بعضهم على بعض يلعبون، فقال: هكذا يخرج يأجوج ومأجوج. ما تفوق بعضهم، يخرج هؤلاء بعضهم فوق بعضين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا